الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم نتقلب فيها ليل نهار، أحمده سبحانه وأشكره على فضله وخيره المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الجبار القوي القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 17 من شهر جماد الآخرة لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله جل وعلا ومع التفسير. وقد وصلنا إلى سورة الأنفال، ووصلنا إلى الآية 36 في قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه الآيات في هذه الليلة. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليتقووا بها على قتال المسلمين وليصرفوا الناس عن دين الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي ليصرفوا الناس عن دين الله. قال جل وعلا: فسينفقونها، يعني هذه الأموال ماذا؟ سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي ندامة. لماذا؟ حين تذهب بلا فائدة. ثم يغلبون، يعني يهزمون ويقهرون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ ليعذبوا في النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. ثم قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، أي ليفصل الله جل وعلا، ليفصل الله جل وعلا بين المؤمنين الطيبين وبين الكافرين الخبيثين. فالمؤمنون في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، والكفار في نار جهنم. قال جل وعلا: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا، يعني يجعل الله سبحانه وتعالى الكفار الخبيثين بعضهم فوق بعض حتى يتراكموا فيجعلهم كلهم في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: أولئك هم الخاسرون، يعني الذين خسروا أعظم الخسران في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هنا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر من؟ أن يخبر الذين كفروا من كفار قريش، أن يخبر الذين كفروا من قريش أن ينتهوا عن ماذا؟ عن الكفر، إن ينتهوا عن الكفر وعن قتال المؤمنين، عن الكفر وعن قتال المؤمنين، إن ينتهوا يغفر لهم ماذا؟ يغفر لهم ما قد سلف، يعني يغفر لهم ما تقدم من الذنوب، وإن يعودوا فقد سبقت طريقة الله جل وعلا في إهلاك كفار قريش، فقد سبقت يعني طريقة الله جل وعلا في إهلاك كفار قريش يوم بدر، وكذلك في إهلاك غيرهم من الأمم المكذبة، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني قد مضى ماذا؟ قد مضى ما حصل بكفار قريش في معركة بدر، وما حصل للأمم السابقة. ثم قال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يقاتلوا من؟ أن يقاتلوا الكفار. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هنا حتى لا يكون في الأرض شرك، حتى لا يكون في الأرض شرك يفتن بسببه الناس. وهنا سيأتي الحديث إن شاء الله عن معنى الفتنة. قال جل وعلا: ويكون الدين كله لمن؟ كله خالصا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإن انتهوا، يعني انتهى الكفار عما حصل منهم، فإن الله بما يعملون بصير سبحانه وتعالى. وإن تولوا، يعني أعرضوا وانصرفوا وأصروا على الكفر وعلى القتال، قال الله جل وعلا: فاعلموا، يعني فليوقن المؤمن بالله سبحانه وتعالى أن الله وليهم، أن الله وليهم، وأن الله سيدهم سبحانه وتعالى الذي يعينهم وينصرهم على الكفار، وهو سبحانه نعم المولى، يعني نعم المعين لأوليائه سبحانه وتعالى، ونعم النصير، يعني نعم الناصر لهم على أعدائهم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. أما التفصيل والتفسير التحليلي واللطائف والفوائد، يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الآية اللي قبلها: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وبعدها: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، ثم يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يقول: من المناسبة بين هذه الآية وما سبق. أولا، يقول العلماء: لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة وشرح فيها أحوال من؟ أحوال الكفار في الطاعات البدنية، وهي الصلاة، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، أي صفيرا وتصفيقا. هنا ماذا؟ هنا شرح الله جل وعلا حال الكفار في الطاعات المالية، وهو إنفاقهم الأموال للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني الكفار استخدموا التصفيق والصفيرة لماذا؟ ليصدوا الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا حال لهم في أعمالهم البدنية. وهنا في الآية التي بعدها ذكر الله جل وعلا حال الكفار في ماذا؟ في إنفاق أموالهم لماذا؟ للصد عن ماذا؟ للصد عن سبيل الله جل وعلا. فهم الآن بأبدانهم وأفعالهم يصدون عن دين الله، وبأموالهم ماذا؟ يصدون عن ماذا؟ يصدون عن دين الله جل وعلا. فهم بكليتهم يسعون لصد الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. هذا توجيه من التوجيهات أو المناسبات. أيضا يقول العلماء في قول الله جل وعلا: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. الله جل وعلا ذكر سبحانه وتعالى أن الكفار يصدون ماذا؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام، والصد عن البيت الحرام يوجب ماذا؟ وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني من سبب عذاب الله لهم أنهم صدوا الناس عن ماذا؟ عن بيت الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: عقب بعدها بذكر محاولة الكفار لاستئصال المسلمين، وصدهم وصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وذلك بإنفاقهم الأموال للصد عن ماذا؟ للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. سيأتي الحديث إن شاء الله في الفوائد. وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقال، يقول ابن جرير وله كلام لطيف هنا، يقول تعالى ذكره: إن الذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينفقون أموالهم فيعطونها أمثالهم من المشركين. طيب لماذا يعطونهم؟ قال: ليتقووا بها على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، وذلك ليصد المؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله، فسينفقون أموالهم في ذلك، ثم تكون نفقتهم بتلك عليهم حسرة، أي ندامة عليهم. لماذا؟ لأن أموالهم تذهب، يعني الأموال سوف تذهب، ولا يظهرون بما يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الكفر على كلمة الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور يعني في الكتب، يعني في الكتب. فقال هنا أن كفار قريش أنفقوا الأموال ليصدوا الناس عن دين الله. قال جل وعلا، قال ابن جرير، قال: ثم يغلبهم المؤمنون ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم إلى جهنم فيعذبون فيها، فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك. يقول انفاق الأموال ماذا؟ سينفقونها ثم تكون عليه ماذا؟ حسرة، حسرة للحي وحسرة لمن؟ على الميت. كيف؟ قال: أما الحي، هذا من كلام ابن جرير، أما الحي فحرب ماله وذهب باطلا في غير درك ولا نفع. يقول المال ذهب، لا في نفع ولا في فائدة، ورجع مغلوبا مقهورا محزونا مسلوبا. يقول: ومع ذلك رجعوا ماذا؟ محزونين مغلوبين مقهورين مسلوبين. وأما الهالك، نسأل الله السلامة والعافية، فقتل وسلب وعجل به إلى نار الله يخلد فيها نعوذ بالله من غضبه. هذا من كلام ابن جرير رحمة الله عليه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قيل إن الذي المراد بهذه الآية، قيل إنها نزلت في من؟ في أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قبل أن يسلم، كما جاء في حديث أو في رواية عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، قال: نزلت في أبي سفيان، في أبي سفيان ابن حرب، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش، 2000 من الأحابيش من بني كنانة، فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى حصلت؟ هذه حصلت بعد غزوة بدر. أبو سفيان ما شارك في غزوة بدر، وإنما شارك في غزوة، هو الذي قاد غزوة أحد، هو الذي قاد غزوة أحد، وسيأتي على الكلام عليه. أيضا جاء في رواية قال أنه أنفق على المشركين يوم أحد 40 أوقية من الذهب. كم تصير الآن؟ حد يعرف الذهب شيء؟ أحد تاجر ذهب يعلمنا كم الأوقية كم تعادل الآن؟ تقريبا حوالي 10,000 ريال الأوقية الذهب. هذا كان حسب معلوماتي، إذا كنت يمكن أني غلطان، تقريبا قرابة 10,000. يعني كم أنفق؟ 10 × 40 10,000 يعني 400,000. 400,000 أنفقها في ماذا؟ في معركة، في تجييش الجيوش على النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد. يعني مبلغ ما هو ماذا؟ مبلغ ليس بالقليل. لو افترضنا على القول الأول أنه ماذا؟ استأجر كم؟ 2000 من ماذا؟ من الأحابيش. طبعا الأحابيش يقولون ماذا؟ أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث، والتجيش يعني التجمع، وقيل حالفوا قريشا تحت جبل يسمى حبيشا أو حبيشا فسموا بذلك وتخيل الفيل طبعا في معركة أحد كم كان عدد كفار قريش؟ كانوا 3000 من كفار قريش. وفي معركة الأحزاب كم كان العرب من كفار قريش ومن غطفان وغيرهم؟ 10,000 من كفار العرب من بين فيهم قريش وغيرهم من الكفار. فتأملوا هذه الأعداد، يعني 2000 ليست بالسهلة. ولذا في معركة بدر وهم كانوا 1000 كفار قريش، كانوا يذبحون من 9 إلى 10 من ماذا؟ من الإبل، كل يوم يطعمون بها الناس. بل قيل إن الذين طيب خلونا نخلص المعنى الأول وبعدين نأتي للمعنى الثاني. وجاء عن في رواية أنه لما أصابت المسلمون يوم بدر من كفار قريش ما أصابوا، ورجع كفار قريش بالهزيمة النكراء، ورجع أبو سفيان بعيره بالإبل والتجارة، هو سلم عدى مع البحر من هناك، مشى إليه عبد الله بن ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية ورجال من قريش قد ماذا؟ قتل آباؤهم وأبناء أخوانهم ويعني لهم أقارب في معركة بدر. فقالوا لأبي سفيان ومن كان له من تلك العير التي نجت، يعني جو عنده، قالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا، يعني أبو صفوان وعكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن ربيعة لما نجوا من القتل، هم شاركوا في المعركة لكنهم نجوا، ووصلوا إلى مكة ورأوا الهزيمة النكراء التي فيهم، والسبب الذي جعل كفار قريش يخرجون أصلا لبدر إنما كان لحماية ماذا؟ لحماية العير الأموال، ونجت العير لكنهم أبوا إلا أن يقدموا إلى بدر، ليقدموا إلى بدر ليقضي الله أمرا كان مفعولا كما سيأتي في الآيات القادمة بإذن الله جل وعلا. فهنا كأنهم يقولون لأبي سفيان ولأصحاب المال، يعني نحن قتل الآباء والإخوان والأقارب، إنما قتلوا من أجل ماذا؟ دفاعا عن ماذا؟ دفاعا عن أموالكم وعن تجارتكم، فأعينونا بأموال لنأخذ الثأر من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد. طبعا ما يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذون الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. فأعانوهم هذا القول الأول، أنها في ماذا؟ أن المعنى به هو في ماذا؟ أنها في أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشنقيطي من المفسرين المتأخرين، والذي عليه جمهور العلماء من المفسرين، أنها في ماذا؟ أنها في هذه القصة، أن كفار قريش لما رجعوا وأتوا إلى أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وطلبوا منه المال، فأعطاهم المال وجهز الجيش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وهذا الذي رجحه. وقال بعض العلماء إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، إنما هذه نزلت في كفار قريش في يوم بدر، ما هو بعد بدر، في يوم بدر، في من الذين كانوا يطعمونهم. قيل أنهم كانوا 7 من كفار قريش، كان كل يوم ماذا عليه الإطعام؟ كل يوم يذبح له كم؟ 10 من البعارين، يعني 10 الآن أعطونا البعير الآن اللي ينذبح بكم، يعني في حدود كم الآن؟ 5000؟ قلوا 3000، ماشي، بعير 3000، 3 × 10 بكم؟ 30,000 ريال يدفعها كل يوم واحد منهم. لماذا؟ ليطعموا من؟ ليطعموا الكفار الذين خرجوا الآن، ما خرجوا في ساعة ولا يوم، لا، أخذوا أياما حتى وصلوا إلى بدر. فكل يوم يذبحون ماذا؟ يقيمون في مكان ويذبحون هذه الإبل ليطعموا أنفسهم. فقيل أنه كان ماذا؟ أنهم كانوا يعني المطعمين في يوم بدر، فسينفقون هذه الأموال، يعني يطعمون الكفار ويطعموا بعضهم بعضا ويذبحون الذبائح، ومع ذلك سينفقونها ثم تكون على ماذا؟ حسرة، يعني ندامة. لماذا؟ قال الله جل وعلا ثم يغلبون. هذه بعد يعني نكاية وزيادة في ماذا؟ وزيادة في النكاية بهؤلاء القوم، يعني أنتم أنفقتم ما في مشكلة فستنفقونها، وتكون عليكم ماذا؟ حسرة وألم. والإنسان يا إخوان الآن، إنسان إذا فقد المال، إذا فقد المال في غير، يعني ما يحس بالغبن ولا ما يحس بالغبن؟ لو حظ على 100 ريال ولا شيء، ها يا إخوان حظ على 100 ولا 500 كذا، يقعد نهارين ما ينام الليل صح ولا لا؟ فما بالك بهؤلاء القوم الذين أنفقوا أموالهم، أنفقوا أموالهم ليصدوا عن ماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، أنفقوها ثم هي علي ماذا؟ حسرة وندامة، ومع ذلك سيغلبون، وبعدها إلى جهنم يحشرون، نسأل الله العفو والعافية. حسرة وندامة وغلبة وإلى النار يحشرون. جمع الله جل وعلا عليهم من هذه الأمور ما الله به، ما الله به عليم، ما الله به عليم. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك يقول ابن جرير رحمه الله، والصواب في ذلك أن يقول إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركي قريش أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن ماذا؟ عن سبيل الله، ولم يخبرنا بأي أولئك عنا، يعني أيهما، هل هو في أبي سفيان؟ يعني لم يأتي نص صريح، يعني غير أنه، أو الذين أنفقوا في يوم بدر، غير أنه عم بالخبر الذين كفروا، فسواء قيل أنها في أبي سفيان أو قيل في أهل بدر فهي ماذا؟ أو حتى تعم من الآن؟ تعم كل كافر إلى وقتنا الحاضر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونقول أيها الإخوة، مما هو معلوم ومما هو معروف أن الشرق والغرب ينفقون أموالهم في هذه الأزمنة لصد الناس عن ماذا؟ لصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، ويجمعون المليارات، المليارات بل ربما التريليونات، ليصد الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. والصد أيها الإخوة، الصد ليس فقط في تعذيب الناس أو مثلا دعوتهم إلى النصرانية، لا لا، حتى إغراق الناس بالشهوات هذا ماذا؟ صد عن سبيل الله. إغراق الناس في المخدرات نسأل الله السلامة والعافية هذا صد عن ماذا؟ عن دين الله. إغراق الناس في الفساد الأخلاقي هذا ماذا؟ والفواحش والموبقات نسأل الله السلامة والعافية صد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. دعوة الناس إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو غيرها هو صد عن دين الله جل وعلا. تحذير الناس من دين الإسلام وأنه دين إرهاب وتفجير إلى غير ذلك هذا هو ماذا؟ وتشويه صورة الإسلام هو في الحقيقة صد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. ووسائل شتى، وسائل الإعلام الآن هي من وسائل الصد عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. فكم هذه الأموال التي تجمع، بل يعني ما أريد أن أبالغ، وعندي يعني في إحصائيات أن الغرب النصراني يجمع التريليونات من أجل صد الناس، خاصة في ماذا؟ خاصة في بلاد إفريقيا، في إفريقيا للجهل أو وللفقر وللمرض وللحاجة، فيغرقون الناس بماذا؟ بأموالهم، بالأموال ليصد الناس عن ماذا؟ عن دين الله سبحانه وتعالى. بل حتى توزع أحيانا الحلويات على الأطفال ويقال هذه من عيسى، وهذا ويعطى حلاوة مرة يقال هذه من محمد، يعني انظروا إلى ماذا، كيف أنهم يصدون عن دين الله جل وعلا، ومع ذلك فسينفقونها ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم، إلى جهنم يحشرون. وأذكر من المواقف قديما ما كتب أن في دولة إسلامية وجمع مجموعة من الرجال والنساء فأخذوا يصدونهم عن دين الله جل، هم أصنع الإسلام، فأرادوا أن ينصرونهم فمشوا معهم، واليوم ثم يوم ثم يوم ثم يوم، بعد أشهر أدخلوهم الكنيسة، أدخلوا ماذا؟ الكنيسة، وقد وصلوا هنا إلى ماذا؟ إلى يعني المحصلة التي يريدونها، فدخلوا الكنيسة ليعبدوا الرب جل وعلا، الرب طبعا اللي عندهم هو ربهم، يعني عيسى عليه السلام، ليعبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام أو يتقربوا إلى الله جل وعلا بما يتقرب به النصارى. فلما يعني فرحوا بذلك وأيقنوا أنهم ماذا؟ تنصروا، يعني تنصروا، فقالوا لهم ماذا تريدون أنتم الآن، اللي هذا المجموعة ماذا تريدون؟ قال ودونا إلى مكة عمرة ودونا إلى مكة عمرة، لأنه ماذا؟ لأنه أصلا هذه الفطرة وخاصة المسلم، يعني المسلم الذي على فطرة حتى لو تلوث بالمعاصي أو تلوث بشيء من المنكرات أو حتى شيء من الموبقات أو من كبائر الذنوب، لكن يبقى ماذا؟ تبقى هذه الفطرة ماذا؟ إذا حركت تتحرك، إذا حركت ماذا؟ تتحرك. ومن أراد يعني أن يعرف يعني جهود النصارى في كثير من البوذيين وغيرهم فليتابع يعني كثير من القنوات المهتمة بهذا الجانب والكتب والجمعيات الدعوية وغيرها التي تدعو الله سبحانه وتعالى إلى الناس مع قلة إمكانيات. وأقول لكم أيها الإخوة، وهذا ليس بغريب، لو أننا نحن أمة الإسلام نجمع من الأموال ما يجمع هؤلاء لنشر دين الله ما بقي على الأرض كافر إلا ما شاء الله، ولكن بإمكانيات أحيان بسيطة وأحيان إمكانيات قليلة، ومع ذلك فالله جل وعلا ناصر هذا الدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. طبعا يقول ابن كثير وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر الله أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومنذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا الدين هو محارب أصلا. ولذا يقول العلماء لما جاءت الغزوة جنكيز خان المغول التتر لما دخلوا العراق في سنة 656 للهجرة، ابن كثير رحمه الله لما يتكلم في البداية والنهاية ويصف الواقع التي حصلت في بغداد يقول حتى قتل ألف يعني كم يعني مليون، ومات ألف بسبب الطواعين وظن الناس أنه لن يقوم للإسلام قائمة بسبب هذا الفعل العظيم التي حصلت. ثم الله جل وعلا هيأ للأمة ولاة خير وولاة صلاح ومن الأمراء والعلماء، فجاء شيخ الإسلام والدولة الأيوبية وغيرها والممالك وغيرهم، فأعادوا للدولة ماذا؟ إلى دولة الإسلام مرة ثانية وإلى غير ذلك. فلسطين أو المسجد الأقصى مكث في زمن الصليبيين كم سنة يا إخوان؟ 90 سنة، وهو تحت ماذا؟ وهو تحت الوصاية يعني تحت اليد النصرانية، يعني الصليب كان مرفوعا في بيت المقدس. ثم بعد 90 سنة الله جل وعلا يهيئ لهذه الأمة من يقوم بالجهاد ويرفع راية الجهاد ويعز الله به سبحانه وتعالى الدين. وهكذا ماذا؟ وهكذا الأيام ماذا؟ دول. وتلك الأيام نداولها بين الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله. وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة المنصورة سوف تقاتل مع عيسى عليه الصلاة والسلام في أرض الشام، تقاتل ماذا؟ تقاتل معه والمسيح عليه المسيح الأعور عليه من الله ما يستحق. ثم بعد ذلك يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله، ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، ثم بعد ذلك ماذا؟ لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ثم يأذن الله جل وعلا بزوال الأرض. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أهل ذلك الزمان، لأننا لا تحصر إلا في فتن عظيمة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ثم تكون عليهم ماذا؟ حسرة. الحسرة ما معناها؟ يقول العلماء الحسرة التلهف على الفائت، التلهف على الفائت، يعني تتلهف على ماذا؟ على أمر ماذا؟ قد فات. وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من يعذك من الهم والحزن، والحزن نوع من أنواع ماذا؟ الحسرة، نوع من أنواع الحسرة. فالإنسان الآن يجلس مثلا مع نفسه ويقول الله، قالوا شريك يا أبو فلان، قال يا أخي راح أيام الشباب، صح ولا لا؟ راح أيام الشباب. إذن يتلهف على ماذا؟ يتلهف على أمر ماذا؟ يتلهف على أمر قد انقضى، قد انقضى. وهكذا وهكذا الإنسان يقول الله ما بك، قال والله راحت العافية، الصحة ضعفت. إذن يتلهف على أمر، على أمر فائت. طيب، قال الله جل وعلا ثم تكون عليهم حسرة. يقول العلماء الحسرة إما أن تكون في الدنيا، وإما تكون وين؟ يعني يحتمل أن تكون في الدنيا ويحتمل أن تكون ماذا؟ في الآخرة. قال العلماء الحسرة هنا في هذه الآية في الدنيا، الحسرة ماذا؟ تكون في الدنيا، مع أن حسرة القيامة حاصلة حاصلة لمن مات منهم ماذا؟ لمن مات منهم كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ماذا؟ يغلبون. يقول أهل العلم هذا من الغيب، هذا من الغيب الذي أخبر الله به سبحانه، سبحانه وتعالى قبل أن يكون، قبل أن يكون، فكان كما أخبر سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه بيّن الله جل وعلا أنهم يغلبون قبل سنة، هذا على قول من؟ على قول أنها نزلت في أبي سفيان لما استأجر الأحابيش وأنفق الأموال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وهذه الآية نزلت في بدر، أيام بدر. فهنا قال فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون. وهذا نوع من إخبار، من إخبار الغيب. وإن قلنا إنها نزلت في آونة بدر، يعني في معركة بدر، في أواني بدر، فإنها كذلك نزلت قبل ماذا؟ قبل أن تخلص هذه، قبل أن تخلص هذه المعركة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. طبعا الإنفاق أيها الإخوة، وما أدراكم من الإنفاق في دين الإسلام، في دين الإسلام وفي القرآن أمر الله سبحانه وتعالى بكثرة ماذا؟ بكثرة الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. والإنفاق أيها الإخوة ما منه، ما هو الواجب منه؟ وهي الزكاة المفروضة، وهي الزكاة المفروضة في الأموال وفي الأنعام وفي الزروع كما لا يخفاكم، ولها أحكام شرعية بينها الله سبحانه وتعالى وفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في ماذا؟ تدرس في كتب الفقه، في كتب الفقه. والإنسان أيها الإخوة مأمور بالنفقة الواجبة التي هي الزكاة الواجبة، يجب عليه ألا يتأخر فيها وألا يتلكأ فيها. لماذا؟ لأن عدم إنفاق الزكاة أو عدم إخراج الزكاة مترتب عليه عقوبة للمرء، ما سأل الله السلامة والعافية، مترتب عليه قبل ماذا؟ قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل، ما من صاحب خير بقر، ما من صاحب غنم، ما من صاحب مال، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. ويأتي الرجل يقول يوم القيامة، يقول يا محمد ومعه إبل أو كذا لها، أو مع غنم لها ثغاء، فلا أغني عنه من الله شيئا. جاء حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ماذا؟ أمر الزكاة. قال الله جل وعلا: والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه من صفات الإيمان. ثم النفقة المستحبة، وهي النفقة غير الواجبة، النفقة غير الواجبة. وإن لم تكن واجبة أيها الإخوة، فإن القرآن والسنة حثت على ماذا؟ حثت على الصدقة، وحثت على الإنفاق في أوجه، في أوجه الخير، في أوجه الخير. اتقوا النار ولو بشق تمرة. التمرة أيها الإخوة الآن لا تعادل ريال، يعني ما في، يمكن ربما تمر ما تأتي بريال، ومع ذلك تقسم التمرة إلى نصفين فتتصدق بنصف التمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أخبرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن تلك المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت ومعها ابنتين، قالت فلم أجد إلا تمرات ثلاث، قالت فوهبتها لها، فأعطت الأولى تمرة ثم الثانية تمرة، ثم أرادت أن تأكل التمرة فنظرت إليها البنات نظروا إلى أمهم فقسمتها بينهم. قالت عائشة: فتعجبت من هذه الفعلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا حزا من النار، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، في ظل صدقته يوم القيامة. فهنيئا للعبد الصالح مع المال الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للعبد الصالح للمال الصالح مع العبد الصالح، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لماذا ينفقه؟ والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، فأحدهما يقول: يا ليتني مثله، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله علما فيقول الآخر: يا ليتني مثله، فهم في الأجر سواء. فالله يريح أن الإنسان يتصدق. ولذا جاء في حديث قال: يعني يا رسول الله، يأتيني الفقير ليس عندي شيء، قال: أعطه ولو ظلف شاه. يعني تخيل الظلف الشاه الآن ما فيه، مش فيه كوارع على قولتهم، ولا لا يا إخوانا أهل مكة، الكوارع صح ولا لا؟ يقول: أعطه ولو ظلف شاه. يعني تخيل الكوارع، تعطيه إياه، يجيك سائل يسألك فتعطيه كوارع. طيب كم الكوارع الآن؟ ما أدري والله بكم، ما قد شريتها، لكن يعني لو أعطى الإنسان معه ريال، قل له نصف ريال، واحد يقول نصف ريال يا شيخ، حتى ولا نصف ريال، فإنه ماذا؟ اتقوا النار ولو بشق تمر. هذه فقط من باب الفائدة، لما قال فسينفقون، ففي المقابل هنا ماذا؟ أن المسلم ينبغي له أن يكون من المنفقين، وخاصة أيها الإخوة في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها من أعظم النفقات، من أعظم النفقات. طيب واحد يقول: شيخ نطعم الفقراء ولا مساكين ولا معتازين ولا دعوة غير المسلمين؟ نقول: دعوة غير المسلمين ترى أعظم أجرا، لماذا؟ تأملوا أيها الإخوة، يعني بعض الدعاة الذين يعني لهم اهتمام بدعوة غير المسلمين، فيسلم على أيديهم من الكفار فيصبحوا دعاة، ثم هؤلاء الدعاة يصبحون يعني يدعون الناس إلى الله جل وعلا، فكم عدد هؤلاء الذين سيسلمون، وكلهم في ميزان ماذا؟ في ميزان حسناتك. في قصة قديمة، رجل شاب عادي في مستشفى أهدى إلى طبيب نصراني من جنسية غربية، أهداه هدية وهو مسافر، يعني انتهى عقده قبل سنوات طويلة، ثم وضع له كتابا بريال واحد، هذا هو الإسلام، أو فقط باللغة الإنجليزية هذا هو الإسلام، ووضع في ماذا؟ في ضمن الهدايا. وبعد 3 أشهر تأتي رسالة من هذا الرجل الأوروبي هذا للمستشفى الذي يعمل في هذا الرجل، وإذ فيها رسالة، طيب، يقول: أهديتني أعظم هدية في حياتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومحبة فيك فقد سميت اسمي باسمك. فانظروا أيها الإخوة، ريال واحد كم لهذا الرجل من الأجر بصلاة هذا الرجل وقيامه وصدقته وإسلام أولاده وذريته وبعدهم كلها في أجر ماذا؟ في أجر هذا الرجل. وكذلك أيها الإخوة، ليس معنى ذلك ألا ينفق على الأيتام، لا لا لا، ليس هذا كلامي أيها الإخوة. وهناك تفاضل العبادات معروف عند العلماء، فالإنسان يضرب له ماذا؟ في كل مكان بماذا؟ بسهم. ووسائل الآن يعني اللي هو الدعم للأعمال الخيرية والإغاثية موجودة ومتوفرة بمنصات رسمية معتمدة من قبل هذه الدولة المباركة. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نسأل الله السلامة والعافية. لماذا قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ولم يقل وإلى جهنم يحشرون؟ ما إن الذين كفروا جاءت الأول، ثم قال والذين كفروا، أعادها مرة ماذا؟ أعادها مرة ثانية. يسمى في التفسير إظهار، طيب، يعني عدل عن الإضمار في موضع ماذا؟ إلى الإظهار، يعني بدل أن يضمر أظهر، يعني كان المفروض يقول وإلى جهنم ثم يغلبون وهم إلى جهنم يحشرون، وهم يعني الكفار، لكن هنا قال وإلى والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قالوا هنا أولا للإفصاح عن التشنيع بهم، يعني من باب إيش؟ التشنيع بهؤلاء القوم الذين ينفقون الأموال، وكذلك أنه ماذا؟ فيه شيء من ماذا؟ من الإنذار، وكذلك أنه هنا أن الله جل وعلا وصفهم بأوضح عبارة بأنهم ماذا؟ والذين كفروا، والذين كفروا، فوصفهم بهذه الوصف والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول أحد المفسرين من العبرة في هذا للمؤمنين أنهم أولى من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله، لأن لهم بها من حيث جملتهم سعادة الدارين، ومن حيث أفرادهم الفوز بإحدى الحسنيين. هكذا كان في كل زمان قام المسلمون فيه بحقوق الإسلام والإيمان، وهكذا سيكون إذا عاودوا إلى ما كانوا عليه سلفهم الصالحون. فالكفار في هذا الزمان ينفقون القناطير المقنطرة من الأموال للصد عن الإسلام وفتنة الضعفاء من العوام، يعني أن المسلم ماذا؟ حري به أن ينفق في سبيل الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني كأن سائلا يقول والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لماذا يحشرون إلى جهنم؟ قال الله جل وعلا ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب، يعني ليفصل بين، ليفرق بين الخبيث وهم الكفار، وبين الطيبين وهم من؟ وهم أهل الإيمان. قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول ابن عباس ميز الله أهل السعادة من أهل ماذا؟ من أهل الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول ابن كثير رحمه الله ليميز الله الخبيث من الطيب، يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة، التمييز وين؟ في الآخرة، كما قال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ ماذا؟ يتفرقون وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني يفرق بين المسلمين وبين الكفار إلى النار نسأل الله السلامة والعافية، والكفار والمسلمين إلى الجنة، والكفار إلى نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. قال ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا، ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا. طيب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض. من هم الخبيث؟ من هم الخبيث؟ الكفار، يعني الخبيث هنا الكفار، فإنهم في النار بعضهم ويش فوق بعض نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية، واحد فوق واحد، يعني هذا من زيادة العذاب نعوذ بالله من ذلك. ولذلك يعني لو سقط مجموعة من الناس بعضهم على بعض إيش يكون الألم على الناس على بعضهم البعض؟ يكون في نوع من ماذا؟ من الألم، فيقول اللي تحت ذبحتني قم قم قم ذبحتني، صح ولا لا؟ فما بالك بهؤلاء وهم في النار نسأل الله السلامة والعافية، وقد جعل الله يعني بعضهم فوق بعض نعوذ بالله من النار. هذا قيل المراد بالخبيث النار، عفوا الكفار، وقيل المراد بالخبيث ماذا؟ الأموال، الخبيث هنا الأموال. طيب الأموال كيف يقول ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض؟ إذا قلنا الخبيث الأموال كيف يجعل بعضها على بعض؟ قال العلماء معناه إذا قيل أنها الأموال يعني أنها تلقى وين الأموال؟ في النار نسأل الله السلامة والعافية. الأموال تلقى وين؟ في النار. طيب لماذا تلقى في النار؟ قال أهل العلم ليعذب بها الأصحاب، أصحاب الأموال، كما قال الله جل وعلا إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم يوم يحمى عليها. يحمى على ماذا؟ على الأموال حقتهم هذه، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم ظهورهم، هذا ما كنستم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن يعذب بماله نسأل الله السلامة والعافية. فالكفار أيضا كذلك يعذبون بماذا؟ بأموالهم. قالوا كيف؟ قالوا أن الأموال تلقى، وقد جاء في آثار أن في يوم القيامة كل ما في الدنيا من الصالح إلى الجنة، وما فيها من خبيث فإنه يلقى إلى من؟ إلى نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. من الناس وغيرهم ومن ذلك الأموال. هذا قول. والقول الثاني أن ويجعل الخبيث بعضه على بعض، يعني يجعل الأموال بعضها على بعض. طيب وش الفائدة؟ قالوا أنهم لما عظموها في الدنيا، عظموا الأموال، أراهم الله جل وعلا هوان هذه الأموال في الآخرة، فألقاها الله جل وعلا في النار. يعني الناس الآن يتقاتلون على ماذا؟ على الدنيا، والدنيا وش هي؟ أموال، صح ولا لا؟ أموال. يعني الميراث وش هو؟ مال ولا ما هو مال يا أخوان؟ المواريث أموال ولا ما هي أموال؟ أموال. طيب القصور أموال ولا ما هي أموال؟ أموال. الذهب مال ولا ما هو مال؟ الفضة مال ولا ما هو مال؟ الدراهم الريال هذا اللي هو يعادل الذهب الآن مال ولا ما هو مال؟ كلها أموال، كلها أموال. فهنا يقول لما عظموها في الدنيا، عظموا الأموال في الدنيا، ويعني تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة. ما معنى يا إخوان هنا؟ ترى هذا وإن كان الحديث لا يخص الكفار ولكن هنا يخص المؤمن، يعني المسلمين، أنه ماذا؟ أن المسلم لا يصبح له إلا ماذا؟ الشغل الشاغل في حياته ماذا؟ الدراهم، تصد عن ماذا؟ عن دين الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون. وقال في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فنحن أيها الإخوة، حتى نحن في أمة الإسلام، لما أن الإنسان يعظم هذه الأموال وتصد عن الله جل وعلا وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، ماذا؟ فإن الإنسان سيجد لها ماذا؟ سيجد ندما. وأما الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى، يقول العلماء أن هذه الأموال سوف تلقى ماذا؟ سوف تلقى في نار جهنم. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة هذا الذهب وهذه الألماس وهذه المجوهرات وهذه الأموال الضخمة التي هي من تراب وستعود إلى تراب ثم تعود إلى نار جهنم. فإذا تأمل الإنسان أيها الإخوة في هذا الكلام عرف ماذا؟ عرف حقارة الدنيا، عرف حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي ماذا؟ لا تساوي شيئا. إذا كان هذه الأموال التي سوف يتقاتل عليها الناس سوف تكون في ماذا؟ في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ويحضرني هنا أيها الإخوة الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: سينحسر جبل نهر الفرات عن ماذا؟ عن جبل من ماذا؟ من ذهب. الفرات اللي في العراق الآن يأتي من تركيا حتى ويدخل مع سوريا ثم يخرج إلى العراق ثم يصب في الخليج العربي. قال: سينحسر نهر الفرات عن جبل، والجبل هذا وش هو؟ ذهب خالص. فيخرج من البيت كم؟ 100، يعتدون 100 رجل، كل واحد يقول: أنا الذي سأنجو. فيذهبون إليه فيتقاتلون عليه، فيقتل 99 ويبقى كم؟ 1. فبما يفرح، جاء في آخر الرواية قال: فبما يفرح من غنيمة. يعني يقول أنت الآن خرجت أنت أخوانك وأولادك من أهل البيت الواحد 100 رجل، ولما رجعت ومعك 10 كيلو ذهب، لكن رجعت إيش؟ وحيد، والباقي كلهم ماذا؟ ففيما الفرح؟ بتفرح بماذا؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلا يذهب إليه. يعني إنأ عنه. ومع ذلك والله المستعان أيها الإخوة، ما ندري، يمكن ربما نكون نحن من هؤلاء من من سيدرك هذا الزمان، الله أعلم يعني متى هذه العلامات. ومع ذلك أيها الأخ المبارك وأيتها الأخت المبارك، ربما لو يظهر في زماننا الآن لو يجينا خبر الآن قالوا والله ترى يقولون في العراق ولا في سوريا ولا في تركيا، يقولون شفت جبلا وجاك التصوير، ماذا سيصير؟ اللهم استعان، إلا من رحم الله. اللهم نسأل الله الثبات أيها الإخوة، نسأل الله الثبات على دينه. فدليل على الفتنة، دليل على ماذا؟ على شدة الفتن التي تعتري الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وأعظم من ذلك الدجال، لما أن يخرج الناس إليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، ينأ عنه يبتعد عنه، فإن الرجل لا يسمع إذا سمع به يخرج إليه. طبعا أتي بالرواية بمعانيها، يخرج إليه يقول أنا إذا رأيت الدجال أعرف، أنا أصلا أنا أعرف الدجال من هو. قال فإذا رآه آمن به والعياذ بالله، فيكفر بالله سبحانه وتعالى. ما هو مجرد أنه يكفر، هنا كفر، يؤمن بالدجال بأنه ماذا؟ بأنه إله، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ الفتنة ماذا؟ الفتنة تخطف الإنسان والناس الآن، يعني بعض الناس، ما نقول الناس كلهم لا والله، بعض الناس الآن نسمع عن بعض الأشياء الغريبة الآن. طيب فالناس يتقاتلون، يعني يأتي تخفيض في أحد الأسواق، فتأتي الدوريات وتأتي الشراط وتأتي من أجل ماذا؟ من أجل تخفيض كله لا يساوي شيئا، وربما تشتري ما لا تريد، لكن مع القوم إيش؟ مع القوم يا شقرة، وهو بفلوسك، ومع ذلك الناس يصير كأنما ما أدري. فما بالك لو قيل له ترى في العزيزية ترون فيه محل يوزع ذهب بلاش، وش يصير؟ الله المستعان. ونوصلنا ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. طبعا هنا المراد بالخبيث هم الكفار، هو الأرجح، يعني أن الكفار يلقون في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون بعضهم فوق بعض، نعوذ بالله من النار. قال الله جل وعلا فيركمه جميعا. طبعا الركام معروف، الركام ماذا يقول لك؟ هدموا البيت فأصبح ماذا؟ ركاما، فأصبح ركاما، يعني ما يلقى بعضه على بعض، هذا معناه. وأصل ركمة في اللغة تجمع، يدل على تجمع الشيء. أولئك هم الخاسرون، يعني الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هم الخاسرون، يعني الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم، وذلك أنهم شروا بأموالهم عذاب الله في الآخرة وتعجلوا بإنفاقها إياهم فيما أنفقوا من قتال النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الخاسرون. يقول العلماء أولئك هم الخاسرون، هنا قصر قالوا هنا ليدل على أن خسارة هؤلاء هي أعظم ماذا؟ أعظم خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. قلت وأي خسارة أعظم أن يكونوا من أصحاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كل خسارة تهون إلا الخسارة وين؟ أن يكون الإنسان من أهل ماذا؟ من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا لما امتن قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية للعبد لما أن ينجو من النار ويكون من ماذا؟ ويكون من أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، هذا هو الفوز الحقيقي أيها الإخوة، فقد فاز، سواء كان في أول درجة في الجنة ولا في أعلى درجة في الجنة، ولو كان في الفردوس الأعلى من الجنة، فكل من دخل الجنة فهو في فوز لا خسارة بعده أبدا. ولذا جاء في الآثار أن الموازين إذا نصبت في يوم القيامة، الميزان إذا نصب في يوم القيامة قال فينادي إذا فمن ثقلت موازينه فأولئك ماذا؟ هم المفلحون. فإذا ثقل ميزان الإنسان نادى منادي فاز فلان ابن فلان فوزا لا خسارة بعدها، ينادى في الموقف، هذا هو الفوز. نحن الآن أيها الإخوة يعني نزعل على الدنيا ونخاصم على الدنيا ونتقاطع على الدنيا ونخاصم الأولاد على الدنيا ونقول يلي ما فيك خير ولا تروح المدرسة والعيال راحوا وتخرجوا ودرسوا ومدري إيش وتجد الإنسان ماذا؟ تجد أن الإنسان يجد في نفسه الغضب على ولده أنه ماذا؟ مقصر في أمر الدراسة، ولا يجد هذا الغبن في أنه مقصر في صلاته إلا من رحم الله. نسأل الله أن يهبنا إيمانا كاملا. أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ما أحلم الرب سبحانه وتعالى وما أكرمه سبحانه وتعالى بعد أن بين سبحانه وتعالى أفعال الكفار من الصد عن دين الله ومن الإنفاق في سبيل الشيطان ومن الإنفاق في الصد عن دين الله جل وعلا، وما بين سبحانه وتعالى من توعدهم بعذابه سبحانه وتعالى، يقول قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الله أكبر. يعني إن ينتهوا ماذا؟ إن ينتهوا عن الكفر بالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ماذا؟ يغفر لهم ما مضى من السيئات، يغفر لهم ما مضى من السيئات. يقول العلماء هذا كلام جار على عادة القرآن، بعد الترهيب طيب جاء بالترغيب والوعيد بالوعد، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى، وهنا من باب فتح رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تأملوا أيها الإخوة في هذه الآيات، ثم قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله حليم، الله كريم، حتى مع هؤلاء الكفار الذين فعلوا الأفاعيل وقتلوا المسلمين وأنفقوا الأبوال للصد عن دين الله، فإن باب التوبة مفتوح لعباده سواء المؤمن أو حتى لهؤلاء الكفار. وهنا فوائد ذكرها العلماء في هذه الآية. يقول العلماء المرتد، نسأل الله أن ينجينا وإياك، المرتد إذا أسلم فإنه لا يلزمه القضاء، هذه من الأحكام الفقهية، لا يلزمه القضاء حال ارتداده، يعني لو كان مسلما ثم ارتد ومكث أياما ثم عاد وأسلم فإنه لا يقضي ماذا؟ لا يقضي ما فاته من صلاة أو من صوم أو من غيره، لهذه الآية. كذلك يقول ابن سعدي رحمة الله عليه من لطف الله بعباده أنه لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والردى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الإسلام يهدم ما كان قبله بنص كتاب الله جل وعلا بهذه الآية، وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما قدم لبوايعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبسط يدك يا عمرو، فمد يده ثم رجع أرجعها، قال ما بالك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط يا رسول الله. قال وما ذاك؟ مش الشرط، مش عندك من شروط؟ قال أن يغفر لي ما كان من الجرائم التي حصلت من عمرو بن العاص في جاهليته. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أيضا هنا يقول العلماء فيه دليل على قبول توبة الزنديق الزنادقة. والزنادقة من هم؟ أهل الإلحاد، يعني الذين لا يؤمنون بالإله أصلا. النصارى الآن واليهود يؤمنون بإله لكنه ليس الإله الذي نؤمن به، فهم يؤمنون بأن عيسى هو الرب، لكن الزنادقة اللي هم الملحدين الذين يقولون لا إله، ما في إله في الكون، ومع ذلك ماذا؟ تقبل منه التوبة. كذلك من يلحد ويتزندق من كان مسلما فإنه ماذا؟ فإنها تقبل توبة من سب الله، من يسب الله جل وعلا أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه عند العلماء هذه من الزندقة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لا يبقى على صاحبه منه ذم. يعني الكفر الذي يعقبه الإيمان الصحيح لا يبقى على صاحبه منه ذم. يعني من أسلم فلا يذم بماذا؟ فلا يذم بما كان عليه من الكفر. وهذا الذي كان، وهذا معلوم، وهذا معلوم، وذكر في ذلك كلام رحمة الله عليه. أيضا يقول في الصارم المسلول: الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا في حقوق الله ولا من حقوق العباد. يعني لو أن كافرا، يعني مثلا خذ مثلا عكرمة بن أبي جهل ولا صفوان بن أمية قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيره من كفار قريش، وقتلوا من الصحابة، بل خذ يعني وغيرهم قتلوا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما أسلموا فإنهم لا يؤاخذون بماذا؟ لا يؤاخذون بهذا العمل. قال: إن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد. ويقول ابن العربي رحمة الله عليهم أجمعين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، هذه لطيفة من الله سبحانه وتعالى من بها على الخليقة، وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم ويرتكبون المعاصي ويرتكبون المآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذتهم لما استدركوا أبدا توبة، لما استدركوا أبدا توبة، ولا نالتهم مغفرة، فيسر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابة، وبذل المغفرة بالإسلام، وهدم جميع ما تقدم، ليكون ذلك أقرب إلى دخولهم في الدين، وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام، وتأليفا على الملة، وترغيبا في الشريعة. فإنهم لو علموا أنهم يؤاخذون لما أنابوا ولما أسلموا. يقول: لو أن الكفار الآن يؤاخذون قبل إسلامهم ما كان أسلموا. يعني عكرمة بن أبي جهل ما كان أسلم، طيب أنا قتلت فلان وقتلت فلان، إذن تقتلني؟ طيب أنا ما إذن ما لن أسلم، سأموت على الكفر. بل من أعداء، بل حتى التتر يقولون أول ما دخلوا بلاد الإسلام كانوا على غير الإسلام، يعني كانوا أظن على الوثنية، ثم سبحان الله دخلوا في ماذا؟ دخلوا في دين الله جل، بعد الواقعة ثم دخلوا في دين الله جل وعلا. فكان هذا ما حصل منهم أدخلهم الله سبحانه وتعالى بسبب إلى ماذا؟ في دين الله سبحانه وتعالى. فلو كانوا يؤاخذون لا قتلهم الناس وقالوا: أنتم لا يقبل منكم توبة ولا يقبل منكم إنابة، وهاتوا الأموال التي أخذتموها، وهاتوا الأموال التي سلبتموها. ولكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي وإن يعد هؤلاء الكفار من قريش إلى قتالك ويستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين، يعني قد مضت طريقتنا في إهلاك كفار قريش في يوم بدر وفي إهلاك غيرهم من الأمم، كما قال غير واحد من السلف. وأتذكر هنا، وأنا تذكرتها وأنا كانت تريد أن أكتبها، لكن اللي قول الشاعر يستدل بهذا البيت: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف أبشر بقول الله في آية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا من أجمل الأبيات، وهو يقول هنا اقتباس من الآية، يستدلون به علماء القرآن على الاقتباس بالقرآن في الكلام. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف أبشر بقول الله في آية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذه كذلك أيها الإخوة، وإن كانت في كفار قريش، وإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهي كذلك نقول يدخل فيها المسلم. وإن كان هناك آيات أخرى لمن تشمل توبة التائب من المؤمنين، فهذا أبواب يعني في القرآن جاءت في كثير، لكن أيضا كذلك إن ينتهي المسلم عما هو عليه من معاص أو من سيئات أو من موبقات أو من كبائر، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ماذا؟ يغفر له ما قد سلف. ولو أن بعض العلماء يقول: هل المسلم تبدل سيئات حسنات؟ هذا فيها مسألة لا أريد أن أتكلم فيها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هل هي خاصة بمن كان كافرا ثم أسلم، أو بمن أسلم ثم يعني بمن كان مسلما عاصيا ثم تاب إلى الله جل وعلا؟ فبعض العلماء يقصرها على ماذا؟ يقصرها على الكفار، يقصرها على الكافر، ورحمة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عظيمة، وباب الله سبحانه وتعالى واسع، والتوبة تقبل من أحدكم ما لم يغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلت الروح إلى التراقي إلى ها هنا، وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إذا وصلت الروح إلى ها هنا فإنها لا تقبل توبة العبد. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه ينكشف للمسلم ماذا؟ ينكشف للعبد الغطاء، ينكشف للعبد الغطاء، فيرى منزلته من ماذا؟ إما أن يكون من أصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها فيرى ملائكة الرحمة أمام عينيه، وإما أن يرى ملائكة العذاب نسأل الله السلامة والعافية أمام ناظريه. فباب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها قد أخذناه في سورة الأنعام، هي من تقريبا من العلامات التي تكون آخر الزمان، نسأل الله العفو والعافية. فهنا لا تقبل توبة تائب، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل وعلا: وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا يأمر الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن هؤلاء الكفار إن عادوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني إذا عادوا فانتت ماذا؟ إلى القتال، فعد إلى قتالهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة أيها الإخوة، هنا العلماء طبعا الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار، والسلف رضي الله عنهم كقول ابن عباس وقتادة والسدي أن الفتنة هنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك في الأرض، وحتى يقال لا إله إلا الله، عليها قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وإليها دعا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وعن ابن عمر، وهذه أيضا وقفة لطيفة أيها الإخوة وخاصة في وقت الفتن والمدلهمات، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير لما تولى ماذا؟ تولى الخلافة في مكة، كان أميرا للحج وكان تولى على الخلافة في مكة، فقال: إن الناس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج، يعني تخرج في قتال ما القتال؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله سبحانه وتعالى، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني حتى لم يكن إيش؟ شرك، يعني تطهرت ماذا؟ تطهرت الجزيرة العربية من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة العربية ماذا؟ تطهرت من الأوثان. وفي حديث، طيب خلنا نتجاوز الوقت يمكن ربما يداهمنا، قال الله جل وعلا: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. طبعا ويكون الدين كله لمن؟ كله لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الدين أيها الإخوة بكليته هو لمن؟ يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والعبادات كلها تكون لمن؟ لله جل وعلا. والعبادات هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل قول وفعل يحبه الله ظاهرا وباطنا فهو ماذا؟ فهو عبادة. فكل العبادات لابد أن تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد وقع في ماذا؟ فقد وقع في الشرك، سواء كان الشرك شركا أكبر نسأل الله العفو والعافية فيخرج من الملة، أو يكون شركا ماذا؟ أصغر. خذوا مثال لولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر الذي ربما لا نتحفظ عنه، والنبي وحياة النبي والأمانة وحياة أبويه، الحلف بغير الله جل وعلا، هذه مما ينتشر عند بعض الناس، إذا أراد أن يحلف قال والنبي وحياة النبي، ها؟ هذا شرك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فهذا يقدح في ماذا؟ في كمال توحيد الإنسان، هذا ليس من الشرك الأكبر. لكن الطواف بالقبور نسأل الله السلامة والعافية، من يطوف بالقبور، من يذبح لمن في القبور، من يدعو من في القبور نسأل الله السلامة والعافية، هذا ماذا؟ هذه صورة الشرك الأكبر نسأل الله العفو والعافية، صورة الشرك الأكبر نسأل الله العفو والعافية. فينبغي بل يجب على ماذا؟ على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحذر من ماذا؟ أن يحذر من الشرك صغيره وقليله، كبيره وصغيره، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال العلماء فإن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الآن لو قيل لنا والعياذ بالله فلان زان والعياذ بالله، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم، ما يقول الإنسان الله أكبر، إيش هذا؟ هذا الفاجر، صح ولا لا؟ لكن لو قال عنده الإنسان ها والنبي، ما تحرك ساكنا عنده، وما يعني ألقى لها بالا، مع أن هذه اللفظة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من الشرك الأصغر. ولذا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في فتوى قديمة له، رحمة الله على والدينا والديكم جميع المسلمين، قال الشيخ عندنا يدعون الجن، هذه موجودة عندنا، والجن شالوك وسبعه، الفاظ موجودة عند الناس الآن، موجودة عند الناس تسمعها إلى الآن تسمع. قال إن أنا أمثل بها يعني مع أنه لا ينبغي، لكن حتى الناس يفهموا هذا، قال إن قالها الإنسان فيعلم، لابد أن يعلم الإنسان، فإن قالها بعد ذلك فقد وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقع الإنسان في الشرك وما يشعر، ما يشعر يا أخوان. ولذا دائما أركز على مسألة عظيمة، وإخواننا الآن من مشارق الأرض ومغاربها قدموا إلى هذه البلاد المباركة، وهي مسألة التوحيد. وحتى نحن أيها الإخوة في هذه الجزيرة، بعض الناس الآن يقول يا أخي أمر التوحيد أمر بسيط، نحمد الله ونشكر ونثني عليه أننا على التوحيد. نعم، هذه نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من فقدها، فهذه البلاد منذ أن توحدت وهي على توحيد الله سبحانه وتعالى، وإلا كانوا في الجزيرة كانوا يطوفون بقبر زيد، كانوا والله عندنا يا إخوان في قرانا في الكهوف ميت يقولون هذا ولي من أولياء الله الصالحين، يعطونه السمن، أنا ما أدركت هذا، يدركوا يعطونه السمن ويعطونه العسل ويعطونه الثياب ويعطونه كل شيء، ويقولون يعني يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، وهو هو يريد ماذا؟ هو يريد من يدعو له هو بنفسه. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له؟ أنت الآن والدك وهو من الصالحين، وأباءنا كثير منهم بل جلهم كل من الصلحاء نحسبهم الله حسيبهم، ومع ذلك ماذا يحتاج إلى دعوة؟ ماذا؟ دعوة ولد صالح. فيأتي إنسان إلى قبر حتى لو كان ولي من الأولياء، بل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدعى عليه الصلاة والسلام، لا يتى إلى قبره ويقول يا رسول الله أنا فقير فأغنني، يا رسول الله أنا كذا، لا. إذا دعوت الرسول فماذا تركنا لمن؟ فماذا تركنا لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن نعتين بموضوع التوحيد أيها الإخوة، ودراسة التوحيد، وأن نجدد بين فترة وفترة ماذا؟ مسائل التوحيد في قلوبنا أيها الإخوة، لأن أمر التوحيد ماذا؟ أمر عظيم أيها الإخوة، وخاصة ما يتعلق بماذا؟ بما يتعلق بأعمال القلوب، بما يتعلق بأعمال القلوب من الخوف والتوكل إلى غير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. قال جل وعلا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، إن أعرضوا وانصرفوا عن اتباع الدين الحق فاعلموا أن الله مولاكم. المولى يعني ماذا؟ المعين الناصر سبحانه وتعالى. فاعلموا يعني أيقنوا حق الإيقان بأن الله ماذا؟ هو مولاكم سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما في معركة أحد لما قال له أبو سفيان في كلام الطويل بينه وبين عمر قال أعلى هبل، قال الله أعلى وأجل، قال الله مولانا ولا مولى لكم. فنحن أيها الإخوة نحمد الله جل وعلا أننا نركن إلى من؟ إلى عظيم، وهو الله سبحانه وتعالى، في رخائنا وفي شدتنا وفي نعمنا وفي سرائنا وفي ضرائنا، نعم المولى ونعم النصير، هو الناصر سبحانه وتعالى، هو المعين سبحانه وتعالى. فالتجئ يا رعاك الله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حاجتنا وفقرنا إلى الله جل وعلا أننا نكرر كل يوم 17 مرة في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، وقبلها اهدنا الصراط أو بعدها اهدنا الصراط المستقيم. كل ذلك أيها الإخوة لحاجتنا إلى من؟ لحاجتنا إلى عون الله جل وعلا، إلى تسديد الله جل وعلا، وإلى نصر من الله سبحانه وتعالى. وهذه أيها الإخوة ما أحببنا أن نقوله في هذه الآيات. طبعا هناك بعض الأمور تجاوزناها. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز دينك وأعل كلمتك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ اللهم احقن دماء إخواننا في أرض الشام، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا قوي يا عزيز، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على ما تشاء قادر. هذا والله أعلم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين بإذن الله جل وعلا نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.